الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا اليقين الثابت لا يزول بالشك الطارئ، قد دلت على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرجن من المسجد أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الصوت يقين والرائحة يقين، أما مجرد الاضطراب في بطنه فهذا ليس بيقين. وكذلك حديث عباد بن تميم في الصحيحين عن أبيه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه أحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند الحاكم في المستدرك بسند لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيقول له: إنك أحدثت ولم يحدث. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن العبد لا يخرج من صلاته ولا يخرج من طهارته إلا بيقين، وهذه الوساوس من مداخل الشياطين على بني آدم، بها يفسد الشيطان على العبد عبادته حتى يجعله في شك دائم وفي حرج ملازم فيكون في أمر مريج. ولهذا قال العلماء: الوسواس خبل في العقل ونقص في الدين. الوسواس خبل في العقل، لا يمكن أن يتعامل مع الوسواس إلا رجل في عقله خبل، لأن العاقل يعلم أن هذا وسواس لا يستجيب له ولا يتعامل معه. ونقص في الدين، الوسواس لا يصيب إلا من في إيمانه نقص، أما صاحب الإيمان الراسخ فلا يمكن له أن يستجيب للوساوس أبدا. وعلاج الوسواس ترك الوسواس، أي عدم التعامل معه والتمادي فيه، خاصة إذا تكرر مع العبد مرتين وثلاثا وأربعا، فليعلم أن هذا من الشيطان، فلا يبني على ذلك الأحكام، فلا يبني على الوساوس الأحكام. والشريعة جاءت لتطمين النفوس وتسكينها لا لإفزاعها وإقلاقها، والوسواس يصيب صاحبه بالقلق والأرق والشكوك والوساوس، فحرصت الشريعة على جعل المسلم مستقر في كل أحواله، مطمئن في كل أموره، فلا تتعاملوا مع شك ولا مع ظن، بل قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هو اليقين، ولهذا كلما ازداد العبد إيمانا وتقى كلما ذهبت عنه الوساوس والشكوك. ولهذا أهل النفاق أكثر الناس شكا، كما قال الله عز وجل فهم في ريبهم يترددون. قال عز وجل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. كما قال المشركون الأوائل إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالكفر والشرك والنفاق سبب لكل شك ووسواس وقلق وأرق. والإيمان والطاعة والعبادة سبب لكل يقين وطمأنينة وسكينة. قال العلماء فرق بين الظن المجرد وبين الظن الغالب. فأما الظن المجرد فلا اعتبار به ولا التفات إليه، أما الظن الغالب فإنه ينزل منزلة اليقين عند عدم اليقين. الظن الغالب ينزل منزلة اليقين عند عدم اليقين، كالشك في الصلاة، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لكن لديه غلبة ظن أنها ثلاث، أو لديه غلبة ظن أنها اثنان، فيبني على غلبة الظن عندئذ. لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، أي يبحث عما هو الأرجح والأظهر، هذا هو الظن الغالب، فليبني عليه أو فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بتنزيل المظنة منزلة المئنة. تنزيل المظنة منزلة المئنة، المئنة يعني اليقين. فالظن الغالب ينزل منزلة اليقين، والظن الغالب معتبر شرعا. إذا لم يجد العبد يقين فهو أحد رجلين، إما أنه شاك لا يدري هل هي ثلاث أم أربعة، أو لديه ظن غالب وراجع، فأصبحت درجات الناس ثلاث: درجة اليقين، وإذا وجد اليقين لم يلتفت إلى ما سواه، تليها درجة الظن الغالب، تليها درجة الظن الغالب فيعمل بالظن الغالب، تليها درجة الشك فعند ذلك يطرح الشك ولا يلتفت إليه. كالجمع في المطر ينبني على غلبة الظن، إذا هبت الرياح ووجد السحاب الثقيل وظن الناس بما رأوه من شدة الرياح ومن كثرة السحب أن المطر سيكون كثيرا، فيجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين بناء على ماذا؟ على غلبة الظن. المطر لم ينزل بعد، المطر لم ينزل بعد، أو بدأ المطر ينزل لكن قليلا قليلا، لكن غلب على ظنهم بمقتضى تجاربهم وعاداتهم في السنين السابقة أن الأحوال إذا كانت على هذا الشكل أن المطر في الغالب يكون متتابعا، ف فيجوز لهم أن يجمعوا بناء على غلبة الظن. لا يوجد يقين، لكن يوجد ظن غالب فيبني على غلبة الظن حينئذ. وهذا الذي قال الله تعالى فيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تخافن أي غلب على ظنك أنهم سيغدرون وأنهم سيقولون، فانبذ إليهم على سواء. فالظن الغالب معتبر شرعا ليس كالشك. الظن الغالب يعمل به حتى في باب البيوع والمعاملات، إلا في القضاء، ففي القضاء لا يعمل بغلبة الظن، بل لا يجوز للقاضي أن يقضي إلا ببينة. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، إنما يقضي بالبينات التي أمامه. بعلمه يعني إذا كان يعلم أن فلان كذاب لا يقضي بناء على هذه المعلومة التي لديه، إنما يقضي بالبينات التي بين يديه، يقضي بالبينات التي بين يديه. القاعدة 13، أين الورقة؟ لجتي هذا مع نص؟ نعم، القاعدة 13 لا اجتهاد مع نص. قبل ذلك نذكر مقاله أبو السعود في المراقي، أظننا قد ذكرناه في أول هذه الدرس. قال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ورفع دفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف لبعض واردي. ورفع دفع القطع بالشك، رفع أي إلغاء، دفع القطع بالشك، القطع يعني اليقين، أي لا يرفع اليقين بالشك، لا يرفع اليقين بالشك. ورفع دفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف لبعض وارد. القاعدة 13، القاعدة 13: لا اجتهاد مع نص. الاجتهاد هو بذل ما فيه مشقة، كما قال الله عز وجل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بجهد جهيد. والاجتهاد هو بذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي، والاجتهاد لا يجوز إلا للعلماء. والناس فريقان: مقلد ومجتهد، لا ثالث لهم. الناس فريقان: مقلد ومجتهد. فالمقلدون هم عامة الناس الذين يستفتون العلماء ويأخذون بأقوالهم. المجتهدون هم العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه، هم العلماء يستنبطون الأحكام من الكتاب ومن السنة. القاعدة تقول: لا اجتهاد مع نص. والنص هو الكتاب والسنة والإجماع. فمتى ما وجد حديث أو آية أو إجماع لم يجز الاجتهاد عند ذلك. والأحكام لا تخلو من حالات. الحالة الأولى: مسألة ثبت فيها نص من الكتاب أو السنة، فهذه لا يجوز الاجتهاد فيها ولا معها، إذ ليس مع قول الله قول ولا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم رأي، كما قال الشافعي رحمه الله: كل من قال قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من قال قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحريم الشرك هذا أمر قطعي الدلالة، النص فيه ثابت بالكتاب والسنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله. فهذا لا يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الاجتهاد فيه. وكتحريم الخمر والربا هذا محرم بنصوص واضحة صريحة، لا يجوز لأحد أن يبيح من الربا ولو شيئا يسيرا، ولا يجوز لأحد أن يتعامل مع الربا لا مع مسلم ولا مع كافر. فالربا كله حرام قليله وكثيره، كما أن الخمر كلها حرام قليلها وكثيرها. القسم الثاني: مسائل ورد فيها نص محتمل فيسوغ الاختلاف في دلالة النص لا في ذات النص، فيجوز الاختلاف في دلالة النص لا في ذات النص، كاختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في لفظة القرء لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال عمر رضي الله عنه: القرء الحيض. قال عمر رضي الله عنه: القرء الحيض. وقالت عائشة رضي الله عنها: القرء الطهر. هذا اختلاف معتبر، لكنه اختلاف ليس في النص، إنما اختلاف في دلالة النص ومعناه. أما إذا كان النص لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا لا يجوز الاجتهاد فيه. القسم الثالث: الاختلاف في نص يحتمل معنى ظاهرا ومعنى خفيا فيؤخذ بظاهر النصوص إلا أن يأتي نص آخر يدل على أن المعنى الخفي هو المقصود، كالإفلاس. هو في الأحكام الدنيوية المدين الذي عدم المال، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا نار له ولا درهم. قال: بل هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال. فقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فإذا نفذت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ألغى المعنى الظاهر واعتبر معنى آخر، أو أضاف إلى المعنى الظاهر معنى آخر خفي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. القسم الرابع أو الثالث، الرابع، مسائل ورد فيها نص ضعيف فهذه يسع الاختلاف فيها. القسم الخامس، مسائل لا نص فيها أصلاً، لا بالتحريم ولا بالتحليل، فهذه هي التي قال عنها العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهي قاعدة شرعية يقصد بها المسائل التي ليس فيها نص أصلا. وبهذا التفصيل يرد النزاع والاختلاف في الأقوال المتعارضة للعلماء، كاختلافهم في الغناء، يرد النزاع فيه إلى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة طرق متصلة الأسانيد، وما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. وكالاختلاف في بيع العينة أجازه الشافعي ومنع منه مالك وأحمد وأبو حنيفة، والصحيح ما ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة أن بيع العينة محرم لكونه تحايلا على الربا، وهو أن يبيع سلعة لشخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بثمن أقل، أن يبيع سلعة لشخص أو لآخر بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن نقدا أو حالا، هذا بيع العينة وهو محرم وتحايل على الربا. بدلا من أن يقول له سأعطيك تسعة وتردها لي عشرة، هذا الربا الواضح، ليس كذلك؟ يقول له خذ هذا الكوب بعشرة مؤجلة، ثم يقول اشتريت منك هذا الكوب بتسعة، خذ هذه التسعة، ويكون الدين العشرة ثابت أصلا مؤجل بعد حين. فتحايل على الربا ووضع بينهما كما قال ابن عباس هو ربا وبينهما حريرة، أي قطعة قماش جعلها في النصف بينهما ليتحايل على الربا. قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله لا يخدع. الخلاف ليس بحجة شرعية، إنما الحجة في النص كتابا وسنة، والنص قاض على الخلاف وليس العكس، النص يقضي على الخلاف بينما الخلاف لا يقضي على النص. كثير من الناس إذا ذكرت له آية أو حديث قال لك يا أخي المسألة خلافية، هذا القاعدة عنده أن الخلاف يقضي على النص، وهذه قاعدة باطلة، النص هو الذي يقضي على الخلاف. إذا قال لك المسألة فيها خلاف تقول هناك نص في هذه المسألة، النص يقضي على الخلاف يلغي الخلاف، لا يكون الخلاف معتبرا مع وجود النص، لا اجتهاد مع نص. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه فيما ينسب إليه كان يقول أقول لكم قال رسول الله قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إنكارا على من أجاز إنكارا على من فضل الإفراد على التمتع. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفضلان الإفراد في الحج، بينما الأحاديث الواردة في التمتع واضحة وظاهرة، وكان ابن عباس يفضل التمتع على الإفراد، فكانوا يحتجون على ابن عباس بقول أبي بكر وعمر، فقال لهم عبد الله بن عباس: أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فنصوص الكتاب والسنة مقدمة. نحن تعبدنا الله تعالى بالنص لا بالخلاف، وليس كل خلاف معتبر، كما قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافه حظ من النظر. ولا يجوز أن يصادم قول الله وقول رسوله بقول فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء، بل من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر فهو سفيه، كما قال الشافعي رحمه الله: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الآخر: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ لا يمكن أن تنصب خلافا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول فقيه، أين الترى من الثريا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حج شرية، لهذا قال العلماء: أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، قول العالم ليس بحجة أبدا، لا في أصول الدين ولا في فروعه، لا قول مالك حجة ولا قول أحمد حجة ولا قول الشافعي حجة ولا قول أبي حنيفة حجة ولا قول غيره من العلماء حجة، إنما الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. أقوال العلماء يحتج لها، إذا قال العالم قولا نحتاج لقول العالم من حجة له، إذا قال الإمام مالك قولا نقول: ما حجة مالك في هذا القول؟ فتقول: حجة مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، والحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، إنما الحق يعرف بدليله بغض النظر من القائل. لو كان القائل إبليس وقال الحق بدليله قبل منه، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على مال الصدقة، فلما كان من الليل جاء لص ليأخذ منه، فأخذه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اللص: إني شيخ كبير وذو عيال ولن أعود. فأطلقه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قبل أن يحكي له أبو هريرة الخبر، قال له: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ وحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، زعم أنه شيخ كبير وذو عيال، وزعم أنه لن يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود. قال: فتخبأت له، فجاء ليأخذ من مال الصدقة، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إني شيخ كبير وذو عيال ولن أعود. فأطلقه أبو هريرة رضي الله عنه، فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، زعم أنه شيخ كبير وذو عيال ولن يعود. فقال: كذب، وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود فتخبأت له، فجاء ليأخذ من مال الصدقة، فقلت: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اللص: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة. مقابل ماذا؟ مقابل علم. العلم جاء من من؟ من لص. هو بالنسبة لأبي هريرة الآن لص. أبو هريرة لا يدري الآن أنه شيطان، لكن هو في هذه الحالة يعلم أنه لص، فقبل منه أبو هريرة رضي الله عنه. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وهو كذوب. أتدري من تحادث منذ ثلاثة أبا هريرة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. وفي رواية: ذاك الشيطان. فانظر كيف قبل الحق من لص، وهو في الأصل إبليس، أكفر الخلق وأشقى الخلق وأكذب الخلق وأضل الخلق، ومع ذلك قبل لما نطق بالحق في هذه اللحظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: صدق في هذه المقولة، في هذه الجزئية صدق. من هذا الذي صدق؟ إبليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وهو كذوب، ما عدا ذلك هو كذاب، لكن في هذه صدق. فالحق يقبل من كائن من كان، والباطل يرد على كائن من كان. لا يعرف الحق بالرجال. كون الذي قاله فلان أو عالم الفلاني هذا لا يجعله حقا، لأن العلماء أو العالم ليس بمعصوم، إنما المعصوم الكتاب والسنة. أما العالم إذا قال قولا فيعرض هذا القول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وافقهما كان هذا القول حقا، إن خالفهما كان هذا القول باطلا ومردودا، كما قال الشاعر: فما كل قول بالقبول مقابل، وما كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا أو رسوله، فذلك قول جل وعلا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد، وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. ننظر في قول الرجل أو العالم، إذا وجد معه الدليل قبل، إذا لم يوجد معه الدليل جعلنا هذا رأيا لا حجة فيه. والعالم معذور، والعالم يدور بين الأجر والأجرين، كما جاء في الخبر عند الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. العالم لا خوف عليه، إنما الخوف على التابع، خلاف ما يتصور كثير من الناس أن التابع لا حرج عليه لأنه علق برقبة العالم. كلا، العالم لا خوف عليه، العالم يدور بين الأجر والأجرين. انظر إلى قول العالم: العالم حتى حينما يخطئ يؤجر، لكن غيره إذا أخطأ أثم. العالم حتى إذا أخطأ أجر، أجر لأنه اجتهد فأخطأ. غيره إذا اجتهد فأخطأ أثم، لأن غيره لا يملك حق الاجتهاد، لا يملك حق الاجتهاد إلا العالم. العالم قد يجتهد في مسألة فيخطئ ولا يعلم النص، كما وقع كثيرا لمالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، أفتوا في مسائل برأيهم ولم يعلموا أن فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وماتوا وهم مأجورون، ثم وصل الحديث إلى أتباعهم، فلا يجوز لأتباعهم أن يتبعوا أقوالهم، إن يجب عليهم أن يتقيدوا بالحديث، إذا بلغ الحديث وورد ارتفع الخلاف، النص يقضي على الخلاف، النص يقضي على الرأي، لا ينظر إلى الرأي إذا وجد نص من الكتاب أو من السنة. وهذا ما أصله الراسخون في العلم منذ القدم وبلغوه لأتباعهم وطلابهم ومحبيهم، أنهم يعتبرون الحديث ويعملون به ويعظمون النص ويأخذون به، وعباراتهم في ذلك واضحة وظاهرة. فأولهم أبو حنيفة النعمان، كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال لا ينبغي لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعرضه على الكتاب والسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله مقولته المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. ويروى عنه أنه قال: كل يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب منه، فمن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الشافعي للمزني أصحابه، قال له: إن رأيت قولي يخالف الكتاب والسنة فاضرب بقولي عرض الحائط. وقال الإمام أحمد رحمه الله لطلابه: لا تكتبوا ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. قال لهم: لا تكتبوا قولي، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. وينسب هذا لأبي حنيفة أيضا رحمه الله. وكان يقول لطلابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة. يقول لطلابه: انظر إلى التربية. يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وكان مذهب الأوزاعي والثوري في ذلك الوقت منتشر، وخذ من حيث أخذوا. وجاء رجل إلى الشافعي فسأله عن مسألة، فحدثه الشافعي بحديث، فقال الرجل للشافعي: أتأخذ به؟ فقال الشافعي غضب غضبا شديدا، قال: أتراني نصرانيا؟ ما الذي يمنعني أن أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا نصراني؟ قال: ألا ترى وسطي زنارا؟ الزنار هو ما ألزم به عمر النصارى أن يربطوه في وسطهم تمييزا لهم عن المسلمين. غضب الشافعي وقال: أتراني نصرانيا؟ أترى وسطي زنارا؟ أتراني لست بمسلم لكي لا أخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الشاعر: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إمام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا اجتهاد مع نص، النص يحكم في صغير المسائل وكبيرها. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للعبد رأي ولا اختيار مع قضاء الله وقضاء رسوله، بل حالة المؤمن مع الكتاب والسنة ما ذكره الله تعالى في سورة النور. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل يقول سمعنا وأطعنا. هذه حالة المؤمن. أكتفي بهذا وأدعو ما بقي من وقت للأسئلة. يقول: هل هناك نهي عن الاستلقاء عن البطن؟ هناك نصوص لكنها ضعيفة، رواها ابن ماجه وغيره. يقول: أنا موظف في عمل مول على عمال، فإذا غاب عامل من العمال يتم خصم يوم بيومين، وذلك صادر من الإدارة نسبة لكثرة غياب العمال، هل ذلك يجوز؟ إذا اتفقوا على ذلك قبل العامل أن يعمل بناء على هذا الشرط فلا حرج، فالمسلمون على شروطه. يقول: أشهد الله أني أحبك فيه. قل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: ما الضوابط الشرعية في المعاملة مع من كان له إرجاء في بعض المسائل كالجهاد إذا كان في القرابة أو الصداقة وعفى الله عنا وعنكم في الدنيا والآخرة؟ آمين. الضابط أن يعامل بتقوى الله عز وجل، فلا يؤذى ولا يسب ولا يشتم ولا يغتاب إلا بقدر ما يحذر منه إن لزم التحذير منه. فالمسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكما جاء رجل إلى الحسن البصري بن علي رضي الله عنه، فأخذ يسب الحسن بن علي، فقال له الحسن بن علي: هذا لا تكثر، فإننا لا نعامل من أساء إلينا إلا بأن نتقي الله فيه. لا تكثر فإننا لا نعامل من أساء إلينا إلا بأن نتقي الله فيه. هذا وإن وقع في بدعة إلا أن أخوة الإسلام لا تزال له حق المسلم، له حقوق المسلم الستة. ومع ذلك تنصح له وتعظه وتدعو له بظهر الغيب، وإن عظمت فتنته حذرت منه. يقول: ما حكم استخدام المخدر لإجراء العمليات الجراحية؟ أما الخمر فمحرم في العمليات الجراحية بالاتفاق، أما المخدر ففيه خلاف بين أهل العلم، الراجح جوازه، فإنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، وهذه قاعدة ستأتي معنا في آخر الدروس بإذن الله تعالى. قل: ما حكم الشراء عن طريق البنك؟ فتح حساب في البنك ثم يبحث عن منزل وإبلاغ البنك، ثالثا يقوم البنك بشراء المنزل، ثم يقوم البنك بالبيع للمشتري على اقساط مع الاحتفاظ بالاوراق والزياده في سعر المنزل حتى سداد المبلغ كاملا. اذا كان البنك يبيع المنزل او يبرم عقدا قبل ان يشتري المنزل فهذا محرم، لانه يبيع ما لا يملك. اما اذا كان وعد بالبيع البنك يعد المشتري أو العميل بالبيع، ثم يشتري البنك البيع، وبعد أن يشتري البنك البيع ثم يشتري البنك للمنزل، وبعد أن يشتري البنك للمنزل يحق لهذا العميل أن لا يشتريه، فلا إشكال حينئذ، فلا إشكال حينئذ. أما إن وجد إلزام، إن وجد عقد يلزم العميل أن يشتري المنزل من البنك بعد أن يشتري البنك المنزل، وهذا العقد يحرر قبل أن يشتري البنك المنزل، معي يا أخوان؟ إذا وجدت صيغة إلزام كهذه فهذا محرر. إذا لم توجد صيغة إلزام وكان مجرد وعد بالبيع فلا حرج في ذلك. يقول ما صحة الحديث من صلى قبل الظهر أربع وبعده أربع حرم الله وجهه على النار؟ فيه ضعف، رحم الله امرؤ صلى قبل العصر أربع، رواه الترمذي وفيه ضعف أيضا. قل إذا طلق رجل امرأته فما حكم أمها إذا كانت منتقبة أو غير منتقبة؟ الزوجة أم الزوجة إذا دخل الزوج بالزوجة تصبح أمها محرمة عليه تأبيدا، تصبح أمها محرمة عليه تأبيدا. قل ما حكم الأذان في أذن الطفل أول ما يولد وهل تصح الأحاديث؟ أما صحة الحديث فإنها ضعيف كلها، أما حديث الأذان والإقامة فمنكر، وأما حديث الأذان فقط فضعيف. وبعض أهل العلم يحسن هذه الأحاديث، لكن الراجح أن حديث التأذين في أذن الوليد ضعيف لا تقوم به حجة. السنة أن يحنث بالتمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لأبطال المسلمين، وكما فعل للحسن والحسين، وأن يسمى في اليوم السابع، وأن يعق عنه، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا. قل ما حكم السمن إذا وقعت فيه فأرة؟ يزال، تزال الفأرة وما حولها من سمن، تزال الفأرة وما حولها من سمن، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كان السمن جامدا، السمن له حالتان، إما أن يكون جامد أن يكون في مكان بارد، أو أن يكون سائل. إذا كان سائلا فتغيرت رائحة السمن أو طعمه فإن هذا يكون السمن نجسا، لا يجوز تعاطيه ولا تناوله. قل بعض الأئمة يقولون أن استعداد السكان من الدين، ويستدل بآيات ويقول أن من لم يفعله فهو آثم. هو على كل حال له أصل في الشرع، كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام، احصوا لي كم يلفظ الإسلام. فقالوا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 900 و1000؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، لكن النبي أحصى المسلمين فقط. يقول: ما هي أهم الكتب التي تتحدث عن الإيمان على منهج أهل السنة والجماعة؟ فلا كتاب الإيمان الأوسط والصغير والكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب قيم جدا. يقول: ما هي أهم الكتب التي فيها الرد على الجماعات والفرق التي ضلت في مسألة الإيمان؟ أقول: لا تنشغل الآن بمعرفة المخالف، وهذا منهج معكوس يتبعه كثير من طلاب العلم الآن. بعض الطلاب الآن يبحث أولا عن معرفة الخطأ ثم يبدأ بعد ذلك عن معرفة الصواب، هذا منهج منكوس. المنهج الصحيح أن تعرف الحق أولا ثم بعد ذلك تعرف الباطل. أما أن تتعرف على الباطل أولا ولم تعرف الحق بعد فإنك ستضل وتزيغ. الطريقة الصحيحة طريقة الراسخين في العلم الربانيين أنهم يبحثون ويقررون الحق أولا. أولا قرر الحق لديك في جميع أبواب الدين بدون استثناء، في الإيمان، في القدر، في أبواب الأسماء والأحكام، في أبواب التعامل مع المنكرات، في جميع أبواب الدين قرر الحق عندك. إذا استقر الحق عندك فذلك ابحث عن المخالف وكيف ترد عليه. كم بقي على الصلاة؟ نقتدي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.